الحمد لله الذي وجبت له المحامد وحق له الشكر على كل الأحوال. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، وأن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله إلى يوم الدين. ما بعد، فإنه لا خير في قول ليس من ثماره العمل. الكلام مقصود به هو أن ينبث في الجوارح الاستقامة وفي القلوب طمأنينة السير على منهج خير خلق الله، وهذا لا سبيل إليه ما لم يكن التجرد من صفات السيئة والآفات التي تحظر وتمنع من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، ومن آفات التي تحجب الإنسان عن الإيمان والصلاح والسير في الصراط المستقيم آفة الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحدود وتعدي ما أمر الله تعالى بحفظه وتجاوز ما أمر الله تعالى أن يحترم. والطغيان هو مجاوزة الحد. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى، تجاوز الحد، وهذا هو الميزان. من أراد أن يعرف صفة نفسه في هذا الموضوع فلينظر إلى حاله، هل تجاوز الحدود أم لا. فمن تجاوز أي حد فقد طغى في ذلك الأمر. والطغيان على مراتب وعلى درجات، قلما يخلو الإنسان من الاتصاف بشيء منه، لكن الطغيان الذي يحجب عن الحق ويصد عن الإيمان ويمنع من طهارة الباطن هو الذي يسلط عليه الكلام. والطغيان له أسباب، ومن أسباب الطغيان أن يشعر الإنسان بالاستغناء. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. السبب الأول للطغيان الشعور بالاستغناء، فإذا ما التفت الإنسان إلى صحته فرأى نفسه سالما من الأمراض، ثم التفت إلى جهة الغنى فرأى أنه ذا وفر ومال وأنه لا يحتاج وأنه في هذا الجانب على أمان، ثم التفت إلى جهة مقامه في الدنيا فوجد بأن له مقام على الناس، أن له مقاما على الناس، يقر ذلك كله ويرجع عليه بالشعور بالطغيان. السبب الأول للطغيان هو الشعور بالاستغناء. ومن ثم تلفي الإنسان قد يكون في مرتبة ما في هذه الدنيا حتى إذا جاءته نعمة من النعم تنكر لأصدقائه وتنكر لمعارفه وتنكر لأهله وتنكر لوالديه، لأنه شعر بأنه الآن ليس في مرتبته. وكذلك تلفي الإنسان على حال من أحوال المسكنة والضعف، فإذا شعر من نفسه القدرة سواء كانت بمال أو بمنصب أو ببدن فإنه يجري طغيانه وحكمه على من تحت يده. لا يمكن للإنسان أن يقول بأنه مجرد من الطغيان، لأن الطغيان لا يمكن أن يمارس إلا على الضعفاء، وأما على الأقوياء الذين هم فوق ذلك فلا نكاد نعرف هذا الحال معهم، وإنما يعرف ذلك في من تحت يده. ومن ثم تجد بعض الناس في ظاهره يتصف بمسكنة، لكنه إذا جاء بخادم يعمل عنده أو بامرأة تزوجها أو بإنسان وقع تحت حكمه يظهر فيه هذا الوباء وتظهر عليه هذه الصفة، فتراه يمارس الظلم والطغيان ويستبداد على ذلك الشخص الذي تحت يده. لذلك إذا أردت أن تعرف الإنسان في الطغيان فانظر إلى معاملته لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يمارس السلطان والسلطة على المرأة فيعذبها ويسبها ويحتقرها ويذكرها بعيوب جسمها صباحا ومساء، هذا طاغية، ولو وقع البشر تحت يده لأجرى عليهم سلطان الحجاج بن يوسف، لكنه لعجزه ولعدم قدرته إلا أن يمارس الظلم على هؤلاء المستضعفين، فإنه لا يبرح فاعلا ذلك دون شفقة ولا رحمة. وتجد الإنسان يظهر لك المسكنة والتقوى ويجيء بخادم يعمل عنده وهو يعلم أنه ضعيف لا حول له ولا قوة، فيمارس عليه الطغيان، يمارس عليه التعذيب، فيسلط عليه أنواعا من أنواع الإيلامات، فيؤلمه بلسانه ويؤلمه بأفعاله، ولكنه يظهر أمام الناس بالمسكنة وأنه إنسان له مقام في الإخبات، وما هو إلا ضعيف مع هؤلاء، وحيثما وجد قوة استعملها. أيها الناس، إن الطغيان يظهر حتى في التعامل مع الحيوانات والبهائم، فهذا الذي تجده راكبا على دابته وقد حفر في عنقها حفرة يغمز فيها هذه الدابة وقد جرحها وهي مسكينة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرا ولا تستطيع أن تشكو إلى أحد إلا إلى الله، فيمارس عليها هذا النوع من الأفعال. هذا الإنسان الآن الذي يفعل هذا الفعل، لو قدر له أن يقع الإنسان تحت يده أتظن بأنه سيرحمه؟ هذا صفاته صفات الطغاة وصفات أرباب النفاق، ولو وجد مساغا أن يجري حكمه على الخلق لما تردد، هذا طغيان. لكن يجب أن نعلم بأن بعض الأمور التي قد تصدر عن الإنسان للإصلاح وما قد يكون من شدة في الدين، هذا ليس كلامنا فيه، إنما كلامنا فيما هو من قبيل النفس. فليس من الطغيان أن يمنع الإنسان أهله من الذهاب إلى المجون، وليس من الطغيان أن يمنع الإنسان أهله من أن يباع فيهم ويشترى، ولا أن يحميه من الآفات ولو كان في ذلك بعض الإيلام له ولغيره، لأن هذا من باب سد الدرع ومنع الوباء. السبب الأول للطغيان هو الشعور بالاستغناء. السبب الثاني ألسنة المتملقين، ألسنة المتملقين الذين يمدحون بالباطل، يمدحون بالباطل ويتنون بزخرف القول وينفخون في الشخص حتى يعتقد صحة ما يقال، فتراه حينئذ طاغية فيذكرون أنه ذو مقام عظيم وأن له شرفا زائدا على الخلق وأنه هو الذي إليه المنتهى في كل ما يؤتى ويضار، فتراه مستعليا على الناس، والمنافقون بألسنتهم هكذا يفعلون. وقد كان فرعون في أول أمره عابد الأصنام، وكان يعبد آمون ويذهب إليه خاضعا ساجدا، فجاءه من جاءه من قومه وقالوا إن روح آمون قد حلت فيك وقد رأيناها قد نزلت بك، فأنت إله، أنت إله، فلماذا لا تعباد؟ فصدق هذا القول وآمن به، فاتخذ نفسه إلها من دون الله وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، فاستعلى على الناس بمقالتهم، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أيها الناس، إن على الإنسان أن يتقي ألسنة المتملقين المداحين الذين يشهدون بالزور وينصرون في الإنسان الغرور ويحمدونه بما لم يفعل، فإن هؤلاء يجرونه إلى التهلكة لذلك تجد بعض الناس هذا هو ما يكتسبون به الرزق، فتراهم إذا تكلموا تكلموا بهذا الضرب من الكلام، فيمدحون من يرون بأنه يحب هذا المدح ويثنون عليه، حتى إذا انتفخت أوداجه وهاج خاطره وأحس من نفسه أنه له مقام سكنت نفوسهم إليه واستحلى ما يصدر عنه من كلام، وهكذا يجرونه إلى الطغيان. ولذلك كانت الوصية من الذين يصلحون النفوس والعقول أن لا تصحب إلا من يدلك على الله حاله، أن لا تصحب إلا من يدلك على الله حاله، أن تصحب الأخيار وأن تبحث عن من يريك عيوبك، فإن من أطلعك على عيوبك فقد أطلعك على النجاسة في نفسك وطلب منك أن تغسلها. وليس الذي يرى الثوب ناجسا وهو عليك ويشم منك رائحة النجاسة ثم يزيد لك ثم يزيدك نجاسة أخرى، هذا إنسان يجب أن تتقي شره، لأنه يريدك كذلك على نجاسة وعلى سوء حال ورذيلة. أيها الناس، ابحثوا عن الذين ينصحونكم، ابحثوا عن من يقولون لكم ما يسوءكم وما تكرهون، واتركوا من يمدحونكم ويقولون لكم ما تحبون، فإن الكلمة التي تغسل وتنظف وترقي هي التي يحتاج إليها الإنسان ممن صاحبه، وليس من يقول له ما يحبه وهو لا يزيده إلا نجاسة ولا يزيده إلا وسخا. ابحثوا عمن ينصحونكم، اتخذوا لكم إخوانا ينصحون ويكرهون أن يمدحوكم ويحبون لكم أن لا يروا عليكم نجاسة. وقد من قيل: محبتي فيك تأبى أن تسامحني من أن أراك على شيء من الزهد. فإذا كان الإنسان ينهاك عن كل خسيسة وعن كل عيب مهما صغر فذلك علامة على محبته. ولذلك قال الشاعر: محبتي فيك تأبى أن تسامحني بأن أراك على شيء من الزهد. ذلك كان الناس إذا رأوا في من صاحبهم ويصاحبهم شيئا مما يمكن أن يكون عيبا بادروا إلى الاستفسار عنه، بادروا إلى إنكاره، لأنهم لا يرضون له بأن يكون بهذا الوسخ ولا أن يكون بهذه الأوصاف الخبيثة، يريدونه طاهرا نقيا. هؤلاء هم الذين يجب على المرء أن يبحث عنه. لكن إذا صحت النفس وقويت العزيمة فإن هذا الإنسان والذي يحتاج إليه في زماننا، من ينصح، من يريك عيوبك، من يطلعك على أخطائك، من يقول لك أخطأت، من يرشدك عند الشدة، لأن هذا هو الذي ستجده وأنت ساقط، ولن تجد ذلك المتملق بعدما تسقط. الذي يمدحك ويثني عليك بما ليس فيك ويقول لك ما تحب، يوم أن ينقلب عليك الزمان ويتغير عليك الحال لن تجده، بل سيتكلم فيك بالعيوب وسيبحث عن القوادح، أن هذا غرضه هو مصلحته وقد انتهت. هذا مصلحته أن يكسب منك غرضا، فمثل هؤلاء هم الذين أهلكوا من هلكوا في من سلف من الأمم، والأخبار كثيرة في هذا البلد. ومن أسباب الطغيان هجوم المال على الشخص على الجهل، كأبناء الأثرياء الذين يولدون وفي أفواههم ملاعق الذهب، فلا يعلمون من أين يكتسب المال ولا يعرفون كيف يصنع، فإذا ما نشأ وجد أنه قد امتلأ جيبه بالمال نظر فرأى الفقراء ونظر في نفسه فرأى بأنه أغنى منهم وتأملهم فاحتقرهم ثم طغى عليهم، ننظر إليهم سزراء، ولم يعلم المسكين أن الزمان يتقلب، سالمتك الليالي وهي سالمة ولم تخف سوء ما يأتي به القدر. هذا هو الأصل، أن المرء لا يدري ماذا سيحدث له غدا، ولكن لجهله لا يخاف تقلب الزمان، وتقلب الزمان بأهله معروف، تقلب الزمان بأهله. فكم من غني سار فقيرا، كم من فقير سار غنيا، وهكذا الحياة. والمقصود من هذا القول كله هو أن نراجع أنفسنا لنعلم مقدار هذا العيب فينا، ثم نعالجه، ثم نعالجه وننظف أنفسنا من نجاسته. فإن الإنسان إذا لم يقبل الحق في نفسه لا خير فيه، لا خير فيه. ويقال إذا قلت في الإنسان أمرا ووجدته يقبله وهو مما يؤلمه فصاحبه فذاك إنسان صادق. وإذا ما قلت له الحق ثم رأيته تمعر وجهه وخالف ما ذكرته وهاجرك وأعرض عنك فهذا مما لا يجوز أن تصاحبه، فليس فيه إلا الشر، إلا الشر. وما زال يضحكون إليك ويبتسمون حتى إذا وقع ما وقع كانوا أول من ينطق فيك بالعيوب. ولا يوجد في الدنيا إنسان يريد التهلكة للشخص ثم يسكت عن عيوبه وعن مهاله، وإن سكت عن ذلك فذاك من باب حفر الحفار. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أبناؤنا آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي إليه المصير، حمده سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو السميع الخبير، خبير البصير. حمده سبحانه وتعالى ونشكره، أشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم. أيها الناس، إن الأمانة أمر مقدس عند جميع عقلاء الأرض، ومن خلا من الأمانة وكانت فيه الخيانة فليس من ورائه إلا الشر. والأمانة يعني الصدق وترك الخيانة والغدر. فعندما فتح مصر من فعندما استعمر نابليون مصر، اتفق مع شخص، مع إنسان من مصر ليعينه على استعمار بلده، كان هذا من القيادات العظمى أرباب باب السلطان، أعانه على استعمار بلده ووعده بعطاء. لما جاء الرجل ليأخذ منه العطاء تقدم إليه أعطاه له بطرف السيف، قال له يا جنرال أريد أن تعطيني هذا بيدك. قال له لا، هذه اليد لا تصافح الخونة، أنا لا أصافح من يخون بلده، لأنك وقد خنت بلدك ستخونني. وهذا معروف عند جميع الأمم، أن الذي يبيع أهل بيته ويبيع أهل بلده ويبيع أمته لا ثقته ولا يثق فيه أحد، وهذا معروف. ومن خان لا يوثق. ولذلك في القانون العام عند أرباب الأخلاق وعلم السياسة وأرباب الفكر وفي جميع قواعد علم الاجتماع أن الخائن يجب أن يطرد، ولو كان من مصلحتك أن يخون فالواجب أن تطرده، أن هذا إنسان خسيس. ولذلك الأمانة عند الأمم ركيزة المروءة والرفاهية. وكان صبي يسرق السلاح من ثقبة في زمان استعمار، يدخل من ثقبة فيسرق السلاح من مخازنه، كان إنسانا نحيفا ولكنه كان يدخل من ثقبة فيخرج السلاح ويعطيه للذين يقاومون المستعمر، فلم يجدوا طريقا لمعرفة كيف يمكن للسلاح أن يخرج والحراس موجودون ولا يوجد مدخل والناس يحرسون، كيف يسرق السلاح؟ فراقبوه حتى قبضوا عليه، جاءوا به عند الحاكم، قال أنت تسرق السلاح؟ قال نعم سرقوه، آخذه وأقاتلكم به. كان صغيرا، قالوا له نحن نطلقك على أن تعيدنا بأن لا تسرق، قال لا لا لا أعيدكم حتى تخرجوا من بلدي. هذا الصبي الآن صغير في جسمه في عمره، هو عظيم في نفسه. القضية قضية إنسان وليست قضية جثث وليست قضية مظاهر. قال لا لن أعيدكم، سآخذه حتى تخرجوا من بلدي ماذا فعل له؟ أطلقه عظيما في أعينهم. صاحب أمانة، من الذي أهلك البلاد سوى الخيانة؟ من الذي أهلك البلاد سوى الخيانة؟ تعامل الإنسان على أنه حاجة. يركون الأولاد يخرجون بالليل ويقولون بأن هذا أمر بسيط، ويتلقون المهالك والآفات فيقعون في التهلكة، حتى إذا هلكوا لا يضرهم شيء. خيانة، هذه خيانة. هذا لو كنت تريد له أن يكون طاهرا لمنعته من النجاسة، ولو كنت تريد له أن يكون خاليا صحيحا لسعيت في منعه من الآفات. هذه البنت التي تطلق هكذا، لو كانت تربطك بها علاقة حقيقية وكان قلبك على عرضها وشرفها لما كنت خائنا لها. هذه خيانة، هذا أيها الناس خيانة. بعتها بثمن بخس، وهذه ليس لها ثمن، ليست للبيع. هذا إنسان لا يمكن أن يباع بالثمن. الشرف لا يباع بالثمن، العرض لا يباع بالثمن. الإنسان فوق الأموال وفوق الأغراض والحاجات. لخيانة، وهذا الذي تصحبه ويبتسم إليك كما قال المتنبي: إذا رأيت الليث مبتسما فلا تحسب أن الليث مبتسم ولكن كسرت أسنانه، كما قال المتنبي. إذا رأيت الأسد يبتسم فاعلم بأنه لا يبتسم. هذا الإنسان الذي معك بهذه الطبيعة يصحبك ولكنه يكيد لك، يصحبك ولكنه يمكر بك، هذا هو الذي يجب أن تتقي له، لأنه خائن. الذي خان دينه أتظنون أنه لن يخونك؟ الذي احتقر خالقه ولم يعتبره تظن أن هذا فيه خير؟ الخالق الذي خلقه خانه، خان كلامه، خان دينه، خان شريعته، هذا يمكن أن تثق فيه؟ هذا يمكن أن تجعله أمينا على نفسه وهو لا غير مؤتمن على أخطر شيء وهو الدين؟ عجبا أن يكون الإنسان بهذا الحال ثم تجد الناس يثقون فيه. أيها الناس، جميع الأمم يعظمون الأمانة والرجولة ويعتبرون بأنها مما يجب أن يحترم، كفارا ومجوسا ويهودا ونصارى ومسلمين وبوذيين وهندوس وجميع من على وجه الأرض. الأمين له مقامه المحمود، وإن كان يقاتل وإن كان يحاربك فهو في صدرك يجب أن يكون عظيما، لأن فيه الوفاء. فيه الوفاء، وأين الوفاء؟ أين الوفاء؟ والإنسان يخدع في عرضه وأنت صاحبه وتضحك فيه. الإنسان تدمر أسرته وأنت تنظر إليه وتخفي عليه الحقيقة. أين الأمانة وأنت تعرف أن الشخص على وشك الانهيار وأنت تبتسم إليه أنه لا يربطك به شيء، ولا صداقة ولا شيء؟ أيها الناس، إن الطغيان سببه شعور الإنسان بالاستغناء. ألسنة المنافقين الذين يبعثرون الكلام ويتملقونك، وفي وقت نفسه إذا سقطت على أنفك كانوا أول من يقول فيك العيب، كانوا أول من يقول فيك العيب. فإن كنت غنيا تزلفوا إليك، حتى إذا أصبحت بلا دينار ولا درهم فروا منك وضحكوا وسخروا واستمطروا من الناس الازدراء والاحتقار لك. أيها الناس، أيها الناس، قال المتنبي قديما: وإذا صفى لك في زمانك واحد فهو المراد. وأين ذاك الواحد؟ إذا صفى لك في زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ أين ذاك الواحد الذي يسعى معك؟ ومن يضارب الزمان صدعك شتت في كشم له ليجمعك. إن الصحبة اليوم في سبيل الله وفي الله عملة نادرة، وأن الطغيان طبع في الإنسان، وعلى كل إنسان يرجع نفسه ويعالج مرضه. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، صالح أيامنا وأعمالنا. اللهم تب علينا توبة نصوح، اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد من تعلق بنا، لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا بالشرك الجميل، اجعلنا من عبادك المؤمنين. صرنا نصر الاسلام ومن خزايا المسلمين، صرنا نصر دينك قام اسعى في اقامه شريعتك، صاحب الجلال وقر عينه بولي عهده. اللهم انصر الإسلام واخذ ما خذ المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.